بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن الذين استضعفوا ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان ونمكن لهم في الأرض وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا قمت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني عليك. نعم سيدي. على نبينا الصلاة والسلام. صلى على حضرة النبي. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم

بس ما يكرمك كيف؟ هل يفيش رواية؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به. وكذلك نجزي المحسنين. قال رب إني قدمت موسى أتريد تكون من المصلحين. ضرب قال ما خطبهما عليك ربنا يزيدك تاني وتاني. فسقي لهما ثم تولي إلى الضبي فقال ربي عليك. الله الله الله. حاجة حلوة والله. تاني يا حاج الله يسرها معاك في الضريب. الله صل على حضرة النبي. أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني قال ذلك بيني صدق الله العظيم.